بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. كنا في الفصل الذي عقده المؤلف في مسألة تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة، كرأس الشهر والسنة وآخر النهار إلى آخره. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذه المسألة فيها أقوال أربعة للعلماء. القول الأول أنها تطلق بحال، أنها لا تطلق بحال، لا تطلق بحال، وقال هذا مذهب ابن حزم. والمذهب الآخر يقع الطلاق في الحال، وهذا على النقيض من قول ابن حزم، وهذا يقول مذهب مالك وجماعة من التابعين. المذهب الثالث أنه إن كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم ثلاثا وقع في الحال، وإن كان رجعيا لم يقع قبل مجيئه. إذا هذا القول فيه تفصيل بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي. والقول الرابع وهو القول الذي وقفنا عنده، القول الرابع أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل، سواء كان طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا، ما في فرق، وهو قول الجمهور. وإنما تنازع هل هو مطلق في الحال ومجيء الوقت شرط لنفوذ الطلاق، كما لو وكله في الحال وقال لا تتصرف إلى رأس الشهر، فمجيء رأس الشهر شرط لنفوذ تصرفه لا لحصول الوكالة، لأن الوكالة ثابتة من الأصل، بخلاف ما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك. ولهذا يفرق الشافعي بينهما فيصحح الأولى ويبطل الثانية، يعني الوكالة الأولى صحيحة، وكلتك الآن ولكن لا تتصرف إلا في آخر الشهر، الوكالة ثابتة ولكنها مقيدة بشرط، بخلاف ما لو قال وكلتك في آخر الشهر. إذن هنا الوكالة ثابتة في الصورة الأولى والتصرف ممنوع حتى يأتي الوقت. في الصورة الثانية الوكالة ليست موجودة أصلا، وإنما تثبت في آخر الشهر، ولذلك منع منها الشافعي. وهذا الخلاف حقيقة هو خلاف لفظي، لأنه متفق على أن الطلاق ما يقع إلا إذا جاء الأجل، ولكن يختلفون في جزئية، يعني هي شكلية ليست جوهرية. هل طلاقه الآن ثابت ومجيء الأجل شرط في نفوذه، أم أن طلاقه ليس بثابت الآن وإنما يثبت إذا جاء الأجل؟ هذا الخلاف. قال أو يقال ليس مطلقا في الحال وإنما هو مطلق عند مجيء الأجل، فيقدر حينئذ أنه قال أنت طالق، فيكون حصول الشرط وتقدير حصول أنت طالق معا. الشرط هو مجيء الوقت، فكلمة أنت طالق تكون مع الشرط، يعني مع الوقت، هكذا يقدر، يعني أنت طالق إذا جاء رأس الشهر، يقدر أنه إذا جاء رأس الشهر فإني أقول بأنك طالق. إذن جعلوا الكلمة مقرونة برأس الشهر بالمجيء بالشرط. قال فعلى التقدير الأول، السبب تقدم وتأخر شرط تأثيره، وعلى التقدير الثاني نفس السبب تأخر تقديرا إلى مجيء الوقت، فعلى التقدير الأول السبب تقدم، السبب هو التلفظ بالطلاق، يعني كونه قال لها أنت طالق، هذا هو السبب، سبب وقوع الطلاق أنه تلفظ أنه قال أنت طالق. وتأخر شرط تأثيره الشرط الوقت التوقيت، لأن هذا الطلاق لا يقع إلا إذا وقع شرطه، وشرطه هو التوقيت الذي ذكره الآن، قال أنت طالق إذا جاء رأس الشهر، كلمة أنت طالق هذا السبب، إذا جاء رأس الشهر هذا الشرط، والمشروط معلق بالشرط. فالآن هل السبب والشرط اقترن بعضهم ببعض، فالسبب ما يقع إلا إذا وقع الشرط إذا جاء الشرط، أم أن الشرط وقع، أم أن السبب وقع الآن ولكنه غير نافذ إلا إذا تحقق شرطه؟ هذا الخلاف. يقول وعلى التقدير الثاني نفس السبب تأخر، وهو كلمة أنت طالق، إلى مجيء الوقت، وكأنه قال إذا جاء رأس الشهر فحينئذ أنا قائل لك أنت طالق. أرأيتم؟ إذا السبب تأخر إلى مجيء الوقت، واضح هذا ولا ما هو واضح؟ يقول فإذا جاء رأس الشهر قدر قائلا لذلك اللفظ المتقدم، هذا هو الفرق بينهم. وهذا الفرق كما ذكرت يعني هو شيء لفظي، وإلا اتفق الجميع على أن الطلاق لا يقع إلا إذا حل الأجل. يقول فمذهب الحنفية أن الشرط يمتنع به وجود العلة، فإذا وجد الشرط وجدت العلة، فيصير وجودهما مضافا إلى الشرط، وقبل تحققه لم يكن المعلق عليه علة. الحنفية يقولون إن العلة وهي السبب لا تكون إلا مع الشرط، لا تكون إلا مع الشرط، بمعنى أن كلمة أنت طالق لا تقع إلا مع رأس الشهر، واضح؟ هم أصحاب هذا التقدير، يقولون السبب ما يقع الآن، كلمة أنت طالق إلى رأس الشهر كلمة أنت طالق ما تقع، لا تقع الآن، وإنما تكون مقرونة مع الشرط، فتقع هذه الكلمة على المرأة في رأس الشهر، على رأس الشهر. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الشرط يمتنع به وجود العلة، العلة ما توجد الآن، فإذا قال لها أنت طالق إلى رأس الشهر عند رأس الشهر، إذا قال لها أنت طالق عند رأس الشهر، فإن كلمة عند رأس الشهر هذا الشرط يمنع من وجود العلة، من وجود السبب، وهي كلمة أنت طالق يمنع من الطلاق، فإذا وجد الشرط وجدت العلة، إذا جاء رأس الشهر حينئذ توجد كلمة أنت طالق، فيصير وجودها وجود العلة مضافا إلى الشرط، ما ينفصلان، ما ينفصل العلة، ما تنفصل عن الشرط، تكون معه في وقت واحد، وقبل تحققه، قبل تحقق الشرط لم يكن المعلق عليه علة، ما هو علة، لا بد من تحقق الشرط أولا. قال بخلاف الوجوب فإنه ثابت قبل مجيء الشرط، فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، قوله إن دخلت الدار هذا هو الإيجاب أو الوجوب، ولعلها الوجود. إن دخلت الدار فأنت طالق، ففي هذه الحالة لا يقال إن لا يقال على رأي الشافعية أن العلة قد توجد الآن والشرط تأخر. لا، في هذه الصورة لا، في هذه الصورة لا، الشرط ما يتحقق، العلة ما تكون إلا إذا وجد الشرط. واضح؟ هذا الفرق بين كلمة أنت طالق إن جاء رأس الشهر وبين كلمة إن دخلت الدار فأنت طالق. في فرق بينهما، في فرق. كلمة أنت طالق إن جاء رأس الشهر، هنا بعض العلماء يقول العلة وجدت ولكنها مقيدة بالشرط، ما تنفذ إلا إذا جاء الشرط، فالعلة موجودة، أنت طالق ثابتة هذه. لكن كلمة إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا إن دخلت الدار فأنت طالق. الآن هل يمكن أن يعني هل يقال أن الطلاق وقع ولكن ننتظر دخول الدار؟ لا. شفتم الفرق بين العبارتين؟ يعني في عبارة إن دخلت الدار فأنت طالق، هنا الطلاق ما يقع أبدا، العلة ما توجد إلا إذا وجد الشرط وهو دخول الدار. أما كلمة أنت طالق إن جاء رأس الشهر، فيقولون الطلاق وقع ولكن ننتظر لنفوذه، ننتظر مجيء رأس الشهر، فإذا جاء رأس الشهر نفذ الطلاق، وإلا هو في الأصل واقع. هذا الفرق بين العبارتين، هذا كلام ابن القيم. يقول بخلاف الوجوب فإنه ثابت قبل مجيء الشرط، فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فالعلة للوقوع التلفظ بالطلاق، والشرط الدخول، وتأثيره تأثير هذا الشرط في امتناع وجود العلة قبله. هل يمكن العلة في هذه الصورة أن تكون قبل الشرط؟ أي صورة؟ إن دخلت الدار فأنت طالق. قد يقول قائل أين العلة وأين الشرط في هذه العبارة؟ إن دخلت الدار فأنت طالق، كلمة أنت طالق هذه العلة، إن دخلت الدار هذا الشرط. هل يمكن للعلة الآن أن توجد قبل الشرط؟ ما يمكن، لأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق، يعني ما يمكن أن يطلق قبل أن تدخل الدار. رأيتم؟ قال وتأثيره تأثير الشرط، ينبغي أن تكون بعد كلمة تأثيرها النقطتين فوق بعض كذا حتى نعرف أنه هذا. وتأثيره ما هو؟ في امتناع وجود العلة قبله، العلة هنا ما توجد قبل الشرط، فإذا وجد يعني إذا وجد الشرط وجدت. وما هو الشرط هنا؟ إن دخلت الدار. طيب، البحث هذا كله بحث يعتبر من الترف الفقهي العلمي، وإلا ما له أثر في المسألة. قال وأصحاب الشافعي يقولون أثر الشرط في تراخي الحكم، والعلة قد وجدت، العلة موجودة، أنت طالق، الطلاق وجد. طيب ما هو أثر الشرط؟ ما هو أثر قوله عند رأس الشهر؟ قالوا أثره تراخي الحكم، أن الحكم ما ثبت الآن وإنما يتراخى إلى آخر الشهر فينفذ هناك. يقولون أثر الشرط في تراخي الحكم، والعلة قد وجدت، وإنما تراخى تأثيرها إلى وقت مجيء الشرط. فالمتقدم علة قد تأخر تأثيرها إلى مجيء الشرط. هذا الفرق بين الحنفية والشافعية، وإلا هم متفقون على أن الطلاق ما ينفذ إلا إذا جاء رأس الشهر، إذا حصل الشيء الذي اشترطه. ولكن يختلفون خلافا لفظيا، هل الطلاق وقع الآن وننتظر إلى آخر الشهر لينفذ، أم أن الطلاق لم يقع أصلا إلا إذا جاء رأس الشهر؟ خلاف لفظي، وإلا فالجميع متفقون على أن الطلاق لم يقع الآن، وإنما يقع على أن المرأة نزلت زوجة، وإنما تطلق متى تطلق؟ إذا جاء الشرط. لذلك هي زوجة، لو قال لها مثلا أنت طالق إذا جاء رمضان، فمن هنا إلى رمضان تكون زوجة له عند الجمهور. ولكن هذا الطلاق هل هو قد وقع وينتظر لنفوذه رمضان أم لم يقع أصلا؟ هنا الخلاف، خلاف اللفظ. ابن حزم ماذا يقول؟ جاء رمضان، جاء شوال، جاء ما يقع الطلاق أصلا، هذه الكلمة ما تقع، ما لها أثر. مالك بن أنس ماذا يقول؟ يقع في الحال، ما في رمضان، الآن من شهر جمادة أنت مطلق. المذهب الثالث ماذا يقول؟ التفصيل، إن كان طلاقك بائنا فعلى مذهب مالك، وإن كان رجعيا فعلى القول الرابع، ننتظر إلى رمضان. والمذهب الرابع الذي هو مذهب الجمهور، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا فإنه لا يقع ولا يحصل ولا ينفذ إلا إذا جاء رمضان، إذا جاء الأجل، إذا حان الأجل. إذن أهل الوسواس هل لهم حجة في هذه المسألة؟ الموسوسون ما لهم حجة. الموسوسون يقولون إن الرجل إذا علق طلاقه بأجل يأتي لا محالة، فإن مالك بن أنس وجماعة قالوا يقع في الحال. فابن القيم يقول لهم ولكن الجمهور يقولون ما يقع إلا إذا جاء الأجل. وابن حزم قال ما يقع مطلقا. طبعا رأي ابن حزم ضعيف، ورأي المالكية في هذا ضعيف أيضا، والراجح ورأي الجمهور أنه لا يقع إلا إذا حان أجله وحصل الشرط الذي علق به. هنا أسئلة. يقول رجل على يده جبيرة تظهر منها أصابع اليد والجزء الأخير من الساعد، فكيف يتوضأ؟ يتوضأ ويغسل الذراع، وهذه الجبيرة يمسح عليها، يمسح عليها كما يمسح على الخف، ولكن تمسح كلها، يمسح عليها إلى أن ينزعها. فإذا كان الماء ربما أثر على الجبيرة فإنه يمسح عليها وما حولها، إذا كان الماء يؤثر على الجبيرة، لتخشى لو أنك غسلت ما حول الجبيرة يؤثر عليها، يفسدها ويتلفها مثلا، فإنك تمسح عليها وما حولها ما قرب منها. وهذا هو الواجب، الجبيرة يمسح عليها على القول الصحيح والحمد لله، والمسح عليها ما يتقيد الوقت إلى وقت الحاجة إلى أن تنزعها. يقول هنا سؤال: إذا جاء رأس الشهر تكون طالق لأنه قد تحقق الشرط. طيب، يقول هنا سؤال يا شيخ: إذا جاء رأس الشهر وكانت حائضا ليست على الطهر فهل يقع الطلاق؟ يقول إذا جاء الشهر وهي حائض. يظهر الله أعلم أن الخلاف بين الشافعية والحنفية يكون أثره في هذا. إذا قال لها أنت طالق إذا جاء رأس الشهر، فعلى قول الحنفية العبرة برأس الشهر، لأن الطلاق عندهم ما يقع إلا هنالك. وعلى قول الشافعية يكون العبرة بحالها الآن، حالة التلفظ بهذه الكلمة. وعلى كل حال الشافعية والحنفية لا يتأملون في هذه المسألة ولا ينظرون إليها، لأن طلاق الحائض عندهم يقع، طلاق الحائض عندهم يقع، ولكن لا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض. فإذا كان يعلم، هو يعلم أنه إذا جاء رأس الشهر تكون حائض، لا يجوز أن يطلقها، لا يجوز أن يطلقها، ونأمره أن يراجعها كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته، وأن يصبر عليها حتى تطهر ثم يطلق أو أن تكون حاملة. لكن إذا حصل أنه طلق وهي في حالة الحيض في تلك الفترة فتعرفون قول العلماء في هذه المسألة، يعني مسألة خلافية. يقول هنا: ما هو الضابط في تكفير الكفار حيث أن هناك بعض الإخوة من يقول إنه لا يجوز تكفير المعين من السياح الأجانب حتى تقام عليه الحجة أو أن يحمل صليبا وهكذا؟ يعني إحنا كما يقول المثل عند أهل الشام: كنا تحت المطر فأصبحنا تحت الميزان. كان الإخوة هداهم الله ممن يتبعون منهج السلف يذهبون إلى أن تارك الصلاة لا يكفر. قلنا مسألة خلافية بين العلماء، الأمر فيها سهل. ثم بعضهم توسع وقال إن الذي يذبح للقبور ويدعو ويستغيث بالموتى ما يكفر. لماذا؟ قال عنده جهل، نعذره بالجهل. يعني هذه تحملناها منهم. قلنا في علماء يقولون بهذا. وصل الأمر اليهود النصارى ما يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة، وهكذا فتحنا باب الإرجاء على مصرعيه. يا جماعة كونوا سلفيين، لا تكونوا مرجعة. سبحان الله العظيم، هذا هو عين الإرجاء. يهودي نصراني ما تكفره حتى تقيم عليه الحجة؟ لا إله إلا الله، الله المستعان. يا أنا أنصح هؤلاء الإخوة أن يطلبوا العلم وأن يدرسوا العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية، وأن يتأملوا في كلام العلماء المحققين الراسخين في العلم. أرأيتم؟ أما هذه الموجة الإرجائية العاصفة هذه التي عصفت بالشباب فهذه والله خطيرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إما إفراط أو تفريط. نحن بلينا بشباب يكفرون المسلمين، والآن بلينا بشباب يتوقفون في الكافرين. لا إله إلا الله، ما في وسط؟ ما في اعتدال؟ أم أن هذا كما يقال في علم الفيزياء أظن درسنا نحن وإحنا صغار، لكل فعل ردة فعل مساوية لها في القوة ومخالفة لها في الاتجاه. فلما ظهر في العالم الإسلامي الموجة العاتية التكفيرية ظهرت هناك موجة تقابلها إرجائية. والواجب على طالب العلم أن يكون معتدلا، لا تكفيري ولا مرجع، أن يكون معتدلا سلفيا على العقيدة الصحيحة وعلى الميزان الصحيح. فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. هذا شيء والله خطر. هذا الأخ الذي طرح السؤال ويتكلم عن هؤلاء الذين لا يكفرون اليهود والنصارى السياح الأجانب، من يعني قصده من اليهود والنصارى، هذا شيء والله خطير على عقائد الشباب، والله المستعان. وهنا أخ يسأل عن بعض القنوات. القنوات كلها يا إخواننا ما نزكي منها قناة واحدة أبدا. أنا لا أعرف في الدنيا قناة واحدة أثني عليها وزكيها لكم أبدا، كما أني لا أعلم في الدنيا مجلة أزكيها لكم أو صحيفة أزكيها لكم. الإعلام بين قوسين فاسد، كما ذكرت ذلك في خطبة الجمعة. إما إعلام يهودي أو إعلام نصراني أو إعلام بعثي أو إعلام علماني أو إعلام شهواني أو إعلام الرافضي، والرافضة الآن لهم قنوات كثيرة وخطر على عقائد المسلمين، أو إعلام صوفي أو إعلام حزبي. حتى القنوات الإسلامية في أيدي من؟ إما في أيدي الصوفية أو في أيدي الحزبيين، في أي جماعة الإخوان المسلمين. هناك قنوات ظهرت في أيدي السروريين وهم أفراخ الإخوان المسلمين. أما قناة سلفية فهذه لا أعلمها في السماوات ولا في الأرض، ما أعلم هذا الشيء، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. أنا أنصح إخواني من الشباب المحب للسنة المتبع للأثر أن لا يرفع رأسا لهذه القنوات ولا للمجلات ولا للصحف، وأن يرجع إلى كتب العلماء. ما عندنا وقت والله يا جماعة، ما عندنا وقت أن ننظر في هذه القنوات. أو نتابع المجلات. عندنا صحيح البخاري، وعندنا صحيح مسلم، وعندنا مسند أحمد، وعندنا سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، البيهقي، عندنا كتب التفسير، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، عندنا في الفقه المغني والمجموع والمحلى، وعندنا نيل الأوطار وسبل السلام. متى أخلص من هذه الكتب؟ سبحان الله العظيم. إذا انتهينا من هذه الكتب وشبعنا منها حينئذ ننتقل للقنوات، ولكن والله تفنى الأعمار دونها. لو أن طلاب العلم اشتغلوا بكتب أهل العلم وسماع العلماء ما كان عنده وقت لهذه الأشياء. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.